بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو الحسن الطوسي رحمه الله تعالى: باب في شأن الحج وما فيه. حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا ابن أبي ليلى عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتى جبريل إبراهيم يوم التروية فراح به إلى منى، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا به إلى عرفات فأنزله الأراك أو حيث ينزل الناس، فصلى به الصلاتين جميعا الظهر والعصر، ثم وقف به حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين المغرب أفاض إلى جمع، فصلى به الصلاتين جميعا المغرب والعشاء، ثم بات به حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين الفجر صلى به الفجر، ثم وقف به حتى إذا كان كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين الفجر أفاض به إلى منى، فرمى الجمرة وذبح وحلق، ثم أفاض به إلى البيت. وأوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال إمام الحافظ أبو الحسن الطوسي رحمه الله: باب في شأن الحج وما فيه، يعني أمر الحج وما فيه مما شرع من أعمال الحج التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبيد الله بن موسى، هذا والعبسي العبسي رحمه الله، وقد تقدم وثقة إمام. حدثنا ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى يطلق في كتب الفقه ويطلق في كتب الأحاديث. في كتب الفقه إذا أطلق يراد بهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، لأنه هو الذي تنسب إليه كثير من الأقوال، وإن كان والده ابن أبي ليلى عبد الرحمن إمام كبير أيضا وله أقوال معروفة، لكن عند الإطلاق عند الفقهاء هذا هو الذي يراد. أما في أبواب الأسانيد فإنه يختلف بحسب الطبقة، ففيه ابن أبي ليلى محمد عبد الرحمن، وفيه عبد الرحمن والده ابن أبي ليلى، وفيه أخوه عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وفيه عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، يعني هم كثيرون، لكن أشهرهم في الرواية في كتب الأسانيد أو في الأسانيد عبد الرحمن بن أبي ليلى الإمام المشهور تابعي، وابنه محمد. ومحمد هذا رحمه الله مع جلالته في الفقه إلا أنه ضعيف في الرواية، وله روايات في كتب الحديث، وأهل العلم يحكمون على الإسناد من طريقه أنه ضعيف، إلا أن يتابع أو يأتي له شاهد. عن ابن أبي مليكة، أبي مليكة هذا هو عبد الله بن عبيد الله أبي مليكة التيمي تابعي رضي الله عنه، توفي سنة 18 و100 للهجرة رحمه الله ورضي عنه. وفيه رجل آخر سمي له لكنه قريب من اسمه، لكن هذا اسمه عبد الله بن عبيد الله. وفيه عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله، وهذا عبد الله بن عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وتابعي جليل أيضا كبير رحمه الله، وأجل من عبد الله بن عبيد الله بن مليكة، ويعني أحفظ وأعلم رحمه الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحابي بن صحابي، أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولعل المصنف رحمه الله اختار هذه الرواية بهذا الإسناد لما فيها من ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكأنها جمعت الحج منقولا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبينا إبراهيم، ثم ذكر بعد ذلك الآية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا الخبر الضعيف تواترت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه حديث طويل في منسك عظيم، حديث جابر بن عبد الله في صفة الحج، في صفة الحج جاء بذكر ما في هذا الحديث. فالعمدة على الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف، وأن ابن أبي ليلى وهم رحمه الله فرفعه، وإلا فالثقات من أصحاب ابن أبي مليكة رواه موقوفا، الرواة عن ابن أبي مليكة أيوب وغيره كما رواه البيهقي ابن خزيمة رواه موقوفا على عبد الله بن عمرو، وهذا هو الصحيح أنه من كلام عبد الله بن عمرو لا مرفوع، ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما تقدم هذا الخبر معروف في الأخبار الصحيحة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حجة. قال: أتى جبريل إبراهيم يوم التروية، يوم الثامن، سمي يوم التروية على المشهور لأن الناس كانوا يتروون الماء ويجمعون الماء استعدادا للحج، وقيل إن إبراهيم تروى تلك الليلة في رؤياه، والله أعلم، وقد يكون لهذا ولهذا، لأن الشيء إذا كان مشتقا من عدة أشياء فلا تتنافى، أو سببه أو ينسب إلى أشياء لا تتنافى، لا بأس من يقال لأجل هذا ولأجل هذا. فراح به إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جاء إلى منى يوم التروية من الأبطح ضحا، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات، ثم غدا إلى عرفات بعدما أصبح وطلعت الشمس، فأنزله الأراك وهو الوادي بطن عرنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له في يوم التاسع ثلاث منازل: المنزل الأول في نمرة إلى زوال الشمس، والمنزل الثاني في الوادي في عرنة لما حضرت الصلاة، صلى الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام في ذلك الوادي، ثم بعد ذلك ذهب إلى عرفة فأنزل أراك، أو حيث ينزل الناس، صلى به الصلاتين جميعا الظهر والعصر، يعني جمع تقديم قصرا، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في هذا الحديث ذكر الصلاة وأن إبراهيم صلى هذه الصلوات، هذا الله أعلم بثبوته عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الصلوات، وأنه هل هي كانت على هذا العدد. هو الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمرو معروف أنه يأخذ من أهل الكتاب، وعنده كتب سمى الزاملة أخذها رضي الله عنه، وكان فيها أخبار، فكان يروي منها رضي الله عنه، يروي منها من الأخبار التي عمن سبق. والعمدة في هذا يرحمك الله على فعل عليه الصلاة والسلام، وهذا منقول عن إبراهيم، لكن الصحيح كما تقدم أنه موقوف. قال: ثم وقف به، يعني بعرفه بالمكان، حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد المسلمين المغرب، والنبي عليه الصلاة والسلام انتقل بعد ذلك كما تقدم من الوادي إلى عرفة، كأعجل ما يصلي أحد المسلمين المغرب، يعني مباشرة بعد ما غابت الشمس بادر إلى الصلاة، ولهذا قال كأعجل ما يصلي أحد المسلمين المغرب. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج من عرفة لما غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، وهذا مقارب لهذا الوقت الذي ذكر في هذا الحديث. أفاض إلى جمع وهي المزدلفة، فصلى به الصلاتين جميعا المغرب والعشاء، يعني لما وصلها، وكما صنع النبي عليه الصلاة والسلام إنه جمع فيها جمع تأخير، وهو عليه الصلاة والسلام في النسك حصل له ثلاثة أحوال في الصلوات: في موقف، صلى كل صلاة في وقتها، وهو قبل الحج وبعد الحج، في يوم التروية في منى، وفي أيام التشريق في منى، صلى الصلوات في وقتها لم يجمع. الرباعية مقصورة، ما بين ذلك في عرفة مزدلفة، في عرفة جمع جمع تقديم جمعا وقصرا الظهر والعصر، في المزدلفة جمع جمع تأخير قصر العشاء وصلى المغرب معها وأخرها إلى العشاء. لماذا؟ لأنه صلى في كل موطن وفعل ما هو الأيسر، وفعل ما هو الأيسر. وفي هذا دلالة على أن المسافر النازل له أن يجمع إذا احتاج إلى الجمع ولو كان نازلا. وإن كنا نقول إن الأصل أن المسافر يقصر ولا يجمع، هذا هو الأصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع في سفره إلا في الأحوال العارضة، ما كان يجمع إنما كان يقصر. فالقصر سنة مستقرة والجمع سنة عارضة، والجمع ليس من خصائص المسافر، بل المقيم يجمع أحيانا للمطر وغيره، فلهذا إذا احتاج الجمع جمع. والنبي عليه الصلاة والسلام العادة من سنته وعادة أنه إذا كان نازل ما كان يجمع عليه الصلاة والسلام، لكن متى يجمع؟ عند الحاجة ولو كان نازل. هو يجمع إذا جد به السير، أو كان على ظهر سير، أو كان نازلا فأراد الارتحال، كما في حديث أنس إذا صار نازل وارتحل بعد دخول الوقت صلى الصلاة الحاضرة وجمع إليها الصلاة الأخرى إذا كانت الحاضرة هي الأولى، مثل الظهر يجمع إليها العصر تقديم، ومثل المغرب يجمع إليها العشاء تقديم إذا كان يريد الارتحال بعد دخول الوقت، صلى وجمع جمع تقديم. إذا خرج قبل دخول الوقت أخر جمع جمع تأخير، جمع جمع تأخير. هذه سنة المعروف، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وأحاديث أخرى جاءت في هذا الباب تبين أنه لم يكن يجمع في كل حال، وقد يجمع وهو مستقر كما تقدم عند الحاجة. في عرفة كان نازل عليه الصلاة والسلام من أول النهار إلى غروب الشمس، ومع ذلك جمع. لماذا؟ ليتفرغ للدعاء عليه الصلاة والسلام، في دلالة على أن المقيم الذي يشغل ويحتاج للجمع، قصدي المقيم في سفره، المقيم في سفره إذا كان مسافر وهو نازل في هذا البلد، وإن كان الأصل نقول يجمع يصلي كل صلاة في وقتها، فإذا احتاج للجمع جمع ولو كان نازلا. مثل إنسان وصل إلى مكة بعد صلاة الظهر ولم يصلي الظهر ويريد أن ينام بعد صلاة الظهر، نقول اجمع جمع تقديم العصر مع الظهر جمع تقديم، ولك أن تنام حتى المغرب، وهذا هو الأفضل في حقك. وصل قبل دخول وقت الظهر نقول لك أن تجمع جمع تأخير، تؤخر الظهر إلى العصر وتصليه، وهكذا في المغرب معليش جمع تقديم وتأخير بحسب الأيسر، وهكذا والأشغال والحاجات لا حصر لها لمن يسافر فينظر، وإذا احتاج جاز له أو شرع له الجمع. الشأن أن الجمع ليس من رخص السفر، إنما هو سنة عارضة وليس سنة مستقرة. في المزدلفة جمع جمع تأخير، في عرفة جمع جمع تقديم. لماذا؟ ليتفرغ للعبادة والدعاء عليه الصلاة والسلام. في المزدلفة كان في الطريق فأخر المغرب حتى فأخر المغرب حتى نزل فصلىها عليه الصلاة والسلام، وهذا ورد في حديث جابر وحديث ابن عمر وحديث مسعود، لكن خلاف الروايات في هذا الباب. وحديث جابر رضي الله عنه أهل العلم يلجؤون إليه ويفزعون إليه إذا اختلفت الروايات في الأحاديث المنقول عنه عليه الصلاة والسلام. أفاض إلى جمع فصلى به الصلاتين جمع جميعا المغرب والعشاء، ثم بات بها، ثم بات حتى بات، والنبي كذلك بات حتى الفجر. بعض العلم قال إنه لم يكن يوتر لأنه لم ينقل أنه أوتر، قالوا إنه بات حتى طلع الفجر، وهذا فيه نظر، والأظهر أنهم قالوا إنه لم يمكث مثلا في الليل ولم ينم بل نام عليه الصلاة والسلام. أما مسألة الوتر فهذا معلوم من سنته وهديه أنه لم يكن يدع الوتر في سفر عليه الصلاة والسلام ولا ركعتي الفجر، فهذا يعني ليس واردا للإثبات في الأحاديث الأخرى. حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين الفجر صلى به الفجر، وهذا ورد أيضا في حديث مسعود أنه بادر إلى صلاة الفجر لما بزغ الفجر عليه الصلاة والسلام ثم وقف به حتى إذا كان كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين الفجر أفاض. فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنبي اقتدى به بهذا لأنه بعد ما صلى الفجر وقف في المشعر في موقفه حتى أسفر جدا، وهو الوقت الذي يؤخر أو يبطئ فيه المصلي حتى تسفر جدا قبل خروج وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام أفاض قبل طلوع الشمس، أفاض قبل طلوع مخالفة لهدي المشركين. وفي الحديث عن ابن ماجه أنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، والجبل المطل على مزدلفة، وإذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال أفاضوا من مزدلفة، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام حيث أفاض قبل طلوع الشمس وخالفهم حيث وقف بعرفة وكانوا لا يخرجون من الحرم، أفاض به إلى منى بعدما قبل أن تطلع الشمس، فبدأ بتحية منى برمي الجمرة، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة وهي أقصى الجمرات من جهة مكة رماها بسبع حصيات، وهذا فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هنا لم يذكر عدد لكن جاء في الرواية الأخرى أنه عرض له الشيطان حديث ابن عباس ورماه بسبع وذبح عليه أيضا، وهكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام أنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام، لقد ثم أفاض به البيت وهو طواف الإفاضة. وأوحى الله عز وجل إلى محمد عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فاتبعه في هديه عليه الصلاة والسلام في الحج واستجابت أمته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث كما تقدم أخرجه ابن أبي شيبة وغيره لكن بهذا الإسناد ضعيف، والصواب فيه أنه موقوف وإسناده موقوف إسناد صحيح. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في شأن بر الوالدين وما فيه. حدثنا النضر بن شميل حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. نعم. ثانية شيء ثاني اقرأنا. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلوات لوقتهن وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل، ولو استزدته لزادني. نعم. قال رحمه الله: باب في شأن بر الوالدين وما فيه. صنّه رحمه الله لما ذكر هذه الأركان وهي محض حق لله عز وجل وأنها مقدمة، فكأنه يقول: لا طاعة لمخلوق في ترك هذه الأشياء، بل يجب أداؤها وهي مقدمة على كل حق، فهي واجبة عينا. فذكر شأن الوالدين وبر الوالدين وأنهما وإن وجب برهما فإنه لا يترك ببرهما أو لبرهما حق الله عز وجل، بل يجب أداؤه، وأنه لا طاعة لهما في ترك واجب أو فعل محرم. ثم تعقيبه لبر الوالدين بعد هذه الأركان، أركان الإسلام، يدل على عظيم برهما وما فيه من الفضل العظيم. ولهذا تواردت الآية النصوص من الكتاب والسنة في ذلك، وقال بر الوالدين، واختير لفظ البر لأنه من السعة، والمعنى هو التوسع في برهما بكل عمل مما يكون إحسانا إليهما وطلبا لرضاهما وتقديم رضاهما على كل شيء ما لم يكن تركا لواجب أو وقوعا في معصية. ثم ذكر رحمه الله حديث بهز بن حكيم: حدثنا النضر بن شميل، هذا هو المازني، إمام محدث وإمام في اللغة رحمه الله، توفي في نفس السنة التي توفي الشافعي رحمه الله، في نفس سنة الشافعي 204 الهجرة، إمام كبير. حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، جده معاوية بن حيدة القشيري، وهو صحابي، وهذا الإسناد مشتهر في الأسانيد، وهو إسناد حسن، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم محمد بن عمرو بن سلمة عن أبي هريرة، وأسانيد أخرى، لكن هذا الإسناد عن أبيه عن جده مثل ما في عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وأسانيد أخرى. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما تقدم إسناد حسن، وهذا الحديث أيضا رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، فقال: يا رسول الله، من أبر؟ يعني من أولى الناس بالبر؟ وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على أعمال الخير، وذلك أنهم لما علموا حقوقه سبحانه وتعالى واجتهدوا في أدائها سألوا عن الحقوق الأخرى والتي نفعها متعدد. قال: أمك بالنصب، يدل على قول ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب، والمعنى بر أباك، أمك. قال: ثم من؟ يعني أنها أولى الناس بالبر، يعني من أبر، يعني من أولى الناس بالبر ومن أحق الناس بالبر. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك، ثلاث مرات. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ هذا مفسر للبر بحسن صحابتي، يعني أن اختار الحسن، الحسن درجة عليا، الحسن درجة عليا في تحري أعمال البر والخير، وأعلى درجات الدين الإحسان، الإحسان في كل شيء، فأعلى الصلوات فرضها ونفلها الصلاة التي أحسن فيها صاحبها. وفي حديث الآخر شداد بن أوس: وأسألك حسن عبادتك. شوف حسن عبادتك، معنى أنه يصلي صلاة حسنة في الفرض والنفل، الحج يكون حجا حسنا، وهكذا سائر أعمال البر أعمال الخير. كذلك بر الوالدين حسن الصحبة، حسن الصحبة، ولهذا قال: من أحق الناس بحسن صحابته. وهذا يبين أن أهل الإسلام حسن الصحبة ما بينهم مشروع ومطلوب، واختير حسن الصحبة، من أحسن الصحبة للناس فإنه لا يجنون منه إلا خيرا، يؤمن شره ويرجى خيره. وهذا جاء في أفضل الإسلام وخير الإسلام وخير خصال الإسلام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني ذكر بعض الخصال التي هي من حسن الصحبة. ولهذا قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. وذكرها 3 مرات. ثم في الرابعة ذكر الأب. وهذا في معنى حديث بهز بن حكيم. وجاء حديث أخرى تدل على هذا المعنى أيضا في تكريرها للأم، وفي بعضها جاء مرتين، لكن معروف الروايات أنه 3. ما هو السر في تخصيص الأم؟ يعني إذا قيل مثلا كررها 3، لماذا خصت الأم بثلاثة أرباع البر؟ وهذا هو المشهور، أنها 3/4 البر للأم. يعني ما هو السر في هذا؟ يعني لو قيل ما الحكمة أو ما السر، هل هناك سبب خصت به مثلا فيما يتعلق ب نعم الحمل، يعني صعوبة الحمل أو وصعوبة الوضع والولادة والرضاع والتربية، يعني والوالد يشاركها في التربية، فلهذا كان لها 3/4 البر، 3/4 البر. وجاءت آثار عن الصحابة في هذا الأثر المشروع عن ابن عمر، وقد ثبت عنه أنه رأى أن رجلا كان يحمل أمه في الحج يطوف بها وقد حملها على كتفيه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، تراني أديت حقها؟ قال: ولا بطلقة من طلقاتها، يعني ما يعرض لها وتقاسيه من آلام الطلق عند الوضع. والآثار في هذا كثيرة عن السلف الله عليهم. قال: ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأقرب فالأقرب، لو ثم أدناك أدناك، يعني بحسب الترتيب، فيلي قرابة الإنسان بعد والديه أصوله، بقية الأصول وبقية الفروع، ثم من يلتقي معه في أصله الأول وهم إخوانه، ثم في أصله الثاني وهم أعمامه، وهكذا من جهة الأم أخواله، وهكذا، يعني بحسب الدرجة. والصحيح أن الصلة للقرابة ليست للرحم المحرم كما قال بعضهم، للقرابة سواء كانوا رحما محرما أو ليس رحما محرما، مثل أبناء الأعمام وأبناء الأخوال لهم حق الصلة، والصلة تختلف من وقت إلى وقت ومن زمان إلى زمان ومن شخص إلى شخص، يعني ليس لها حد، لكنها للقرابة القريبة. ولما نقول لكل قريب، يلزم عليهم يجب إنسان يصل بني آدم كلهم، يعني بينهم قرابة يرجعون إلى أبيهم آدم، لكن من يكون بينهم صلة وتواصل يلتقون ويتعارفون، فالتواصل بين، ثم التواصل يختلف، هناك صلة للأقربين لا تحصل إلا بزيارتهم والالتقاء بهم، أما الوالدان فلهم وصف خاص. وهنالك نوع من الصلة يكون مثلا بين الأقارب، إما لقاء شهري أو لقاء سنة نصف سنة، وهكذا يختلف. وقد يكون مثلا الصلة عن طريق الاتصال بحسب حال الإنسان ووجوده في البلد وحسب التباعد. ويظهر أيضا أن فرق بين ما إذا كان القرابة في بلد يمكن أن يتواصلوا، بلد ليس في مشقة في التواصل من جهة المواصلات والمشقة والزحام وازدحام الطرق، وبلد يكون فيه ازدحام شديد يشق عليه مثلا التواصل معهم، فربما يكتفي ذلك بالتواصل وبالرسالة. ثم هذا يختلف، يعني قد يكون له قريب محتاج فصلته تكون بصلته، صلته تكون بصلته، قريب عنده بعض التقصير ووقوع في بعض المحرمات فصلته بنصحه، وهذا باب واسع. قال: ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب، يعني كل من كان أقرب فهو أحق، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق، فينظر من كان أقرب فحقه يعني ألزم من البعيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث حدثنا ابن عيم هو الفضل بن دكيم حدثنا إسرائيل هو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق هو جده أبو إسحاق وجده. وكان إسرائيل من أضبط الناس لحديث جده أبي إسحاق، وكان يضبطه ويحفظه يعني حفظا تاما لا يكاد يخرج من حرف، ولهذا روايته عن جده متقنة رحمه الله. إسرائيل يونس وإسرائيل بن يونس وأبو يونس أيضا ثقة رحمه الله يروي عن أبيه، وأخوه عيسى له أخ عيسى بيونس أخو إسرائيل كلاهما ثقة عن أبي إسحاق. وعمر عبد الله السبيعي المشهور رحمه الله تابعي توفي سنة 27 عن أبي الأحوص وعوف مالك عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. هذا وقع في عدة أخبار في الإخبار بأفضل الأعمال، هنا قال أي الأعمال أفضل. هم رضي الله عنه كما تقدم يسألون عن أفضل الأعمال حتى يكثروا منها ويبادروا إليها، والمسلم يجتهد في سائر الأعمال، لكن يكون اجتهاده في الأفضل هو الأتم والأبلغ، إن أمكن الجمع كان هو الأكمل، ما أمكن الجمع يغتنم الأعظم والأفضل. وإذا تعارض أمران لا يمكن الجمع بينهما من المصالح وأعمال البر والخير فإنه يبدأ بالأكمل والأتم. لو إنسان دخل المسجد والصلاة قد أقيمت وما صلى السنة الراتبة، نقول يبدأ بالفرض وهو واجب عليه، لأنها الآن فيما وقت واحد وجد أمران كلاهما في مصلحة، لكن مصلحة الفرض مقدمة وواجبة، فلهذا كان واجب. وهذا لا أمثلة كثيرة. قال الصلوات لوقتهن، في اللفظ الآخر في الصحيحين الصلاة على وقتها، في لفظ البخاري الصلاة لوقتها، الصلاة على وقتها. جاء في رواية عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من رواية علي بن حفص الصلاة أول وقتها، أو قال في أول وقتها، نص على الأول، هذا صريح على أن المراد لوقتها أو على وقتها أنه أول وقت. لكن ذكر الحفاظ أن هذا وهم من هذا الراوي، وأن المحفوظ في الرواية في الصحيحين الصلاة على وقتها. وعلى هذا كلمة على وقتها هي بمعنى في أول وقتها، لأن على من العلو على الشيء والإشراف عليه، هذا لا يكون إلا في أوله، مثل من على جبل فإنه في أعلى، وعلى أو على وادي يكون في أوله، وكذلك لوقتها مثل قوله فطلقهن لعدتهن، اللام هنا للاستقبال، فلوقتها أي مستقبلا أول وقتها، مستقبل أول وقتها، فالمعنى واحد. وهذا ظاهر في المبادرة في الصلاة في أول وقتها، والمعنى يبادر إليها، فإن كانت تصلى في جماعة بقدر ما يجتمع الناس وتؤدى السنة المشروعة لها يبادر إليها. وهكذا كانت الصلاة عليه الصلاة والسلام، إلا ما شرع تأخيره على سبيل الدوام ولا مشقة فيه، مثل صلاة العشاء إذا أمكن ذلك واتفق الجماعة عليه فهذا حسن، وصلاة الظهر عند وجود سبب واشتداد الحر، وإلا فإن سائر الصلوات يبادر إليها في أول وقتها. وبر الوالدين، المعروف الرواية قلت ثم أي، ثم أي، قال بر الوالدين، وذكر في هذا الصلاة وهي أجل أعمال الجوارح، وهي عمل قاصر لكنها من أجل الأعمال، وهي محو عباد الله عز وجل. ثم ذكر عملا متعديا في الحقوق بين العباد وهو من أجل الأعمال التي تعدى نفعه، بر الوالدين. بر الوالدين، بر الوالدين يكون برهما في حياتهما وبرهما بعد موتهما، برهما في حياتهم بالاجتهاد في الإحسان إليهما كما تقدم بحسن صحابتي، وبعد موتهما بالدعاء لهما بالاستغفار لهما، لأن ضرورتهم إلى هذه الأعمال ضرورة عظيمة ويفرحون بها ويحسون بها، وربما رأى ذلك بعض الناس إما برؤيا تدل على وصول هذا العمل إليهم في استغفاره ودعائه لهم وبر الوالدين. لكن نعلم كما تقدم أن بر الوالدين في حدود الشرع، فلا يطيعهما في أمر محرم، فلا يطيعهما في شرب شيء محرم، ولا يطيعهما في أن يجلس معهم على أن يشاركهم في معاملة محرمة، أو في ترك واجب كترك الجماعة، أو أن يأمره بأن يحضر له شيئا محرما، فلا يجوز، لا يطيع، بل يداريه، لكنه لا ينهر والديه ولا يزجرهما ولو كان كافرين. فالنصوص جاءت بما يدل على أن لهم معاملة خاصة بالرفق واللين والإحسان إليهما، لعل الله أن يهديهما. وقال في الأبواب المشركين وصاحبه في الدنيا معروفا وهما مشركان، فكيف بمن كان مسلمين؟ فصحبته معروف من باب أولى. وكذلك أيضا لا يلزمه طاعتهما فيما يضره، فيما يضره، فلو أمره أبوه بتطليق زوجته لا طاعة له فيه، ولو أمرت أمه بتطليق زوجته لا طاعة له فيه، فكل ما فيه مضرة لا طاعة له، ليس عليه طاعتهما، لأن الشارع أسقط حقه سبحانه وتعالى فيما يضر العبد، فحق المخلوق من باب أولى أن يسقط. فلو أمره بأمر يضرهما ولو كان ينتفعان به لا يلزم الطاعة، إنما يطيعهما فيما ينتفعان به، ينتفعان به ولا مضرة عليه، هذا تجب الطاعة ولو كان من أمور الدنيا. كل أمر ينتفعان به وهو من الأمور المباحة ولا ضرر عليه فإنه يجب طاعته، لكن لو كان ما عليه ضرر لكن عليه مشقة هل تجب الطاعة؟ نقول تجب الصحيح، ما دام ما في ضرر لكن مشقة، المشقة ليست ضرر. لو أمر مثلا بشيء ينتفعان به ويشق عليه ذلك لكن لا ضرر عليه، فعليه أن يطيعهما بذلك. لو أمره مثلا والد يسافر معه أن يحضر له هذا الشيء ولو كان مكان بعيد ولا ضرر عليه لكن عليه مشقة، فإنه يلزمه ذلك. وكذلك أيضا من باب أولى إذا كان ينتفعان ويتضرران بتركه، وتضرران بتركه، فإنه يجب من باب أولى إذا كان ينتفعان ويتضرران بتركه ولا مضرة عليه. فالشيء الذي يطاعهما فيه ينتفعان به ويضرهما تركه ولا مضرة عليه، هذا لا إشكال، ينتفعان به ولا يتضرران بتركه يجب طاعتهما فيه، ينتفعان به ويشق عليه ولا يضره يجب طاعتهما فيه، ينتفعان به ويضره فلا طاعة لهما، ينتفعان به ويضرهما ويتضرر فلا طاعة لهما، لأنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر. وهذا مأخوذ من النصوص، من النصوص جاءت في رفع الضرر ودفع الضرر عموما وخصوصا، عموما وخصوصا. وفي الغالب أن الشيء الذي يكون عليه ضرر في الغالب لا يكون في مصلحة، لا يكون في مصلحة، لكن قد يحدث شيء مثلا يتضرران ويتضرر، فإذا كان في شيء من أمور الدنيا فآثرهما كان أمرا حسنا وأمرا طيبا حينما يؤثرهما، مثل ما يؤثر المسلم بأن يقع الضرر عليه في دفع الضرر عن أخيه، هذا من أخلاق الإيثار المطلوبة التي ندب إليها الشرع وإن كانت لا تجب، لكن قصد أنه في الشيء الذي يجب وهو البر والإحسان عموما في كل أمر يعود بالنفع إليهما وهو لا محظور فيه. قال ولو استزدت، والجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي هذا وفي الرواية في الصحيحين أنه قال ثم أي، قال الجهاد، فجعل رتبة الجهاد بعد برهما، وهذا عند أهل العلم في الجهاد الذي لم يتعين وهو الجهاد الكفائي، أما إذا تعين الجهاد فلا طاعة لهما في ذلك. إذا حضر الصف أو استنفر فإنه يجب عليه ولا طاعة لهما لأنه فرض عين كسائر فروض الأعياد التي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في رواية البزار. كذلك جاء في حديث علي وغيره في أنه لا يطاع مخلوق فيما يعصى فيه الخالق سبحانه وتعالى. إنما في الصحيحين إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. لما أمر ذلك الرجل أوقد نارا فأمره يدخل النار فتوقفوا حتى خمدت النار وكان غضب عليهم، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام وقال لو دخلوا لما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فإذا وجب الجهاد وتعين فلا طاعة له. قال ولو استجدته لزادني، يعني من أعمال البر والخير، فذكر هذه الأعمال فدل على أن أعمال الجوارح من أجلها الصلاة، ثم يليه بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله عليه شيخ. على الترتيب الأول في الحديث الأول يكون تقديم البر، يعني في تقديم الهدية، في تقديم الطعام، في السلام عليهم، تقبيل الرأس، يكون الأم مقدمة على الأب. لا، هذا في البر في الإحسان. أي يعني في البر في الإحسان، يعني الإحسان ليس مقتصرا على أحد الأمور. الإحسان يعني في لما سئل مالك وأحمد رحمه الله عمن أمره أبوه وأمرته أمه، يعني قال أمره أبوه بشيء وأمرته أمه بشيء، قال أطع أباك ولا تعصي أمك، أطع أباك ولا تعصي أمك. فما يتعلق في باب الطاعة وما يتعلق في باب الأمر ينظر يعني في الأصلح في مثل هذا، في مصلح في مثل هذا، لكن هذا في باب البر، في باب الإحسان، في باب البر، في باب الإحسان، في باب لين الكلام. يعني أيضا كما يتعلق مثلا في باب الإكرام، في باب الهدية، في باب الهدية، يعني يكون برها أغلب وأكثر، وذلك أنها أيضا تأثرها يكون أعظم بالصد به إلى أبيه، والإحسان إليها يكون أثره أعظم عليها من الأب. وهذا مما وقع فيه، يعني هذه المسائل وقع فيها خلاف حينما يتعارض هذا وهذا. من أهل العلم قال هذا في باب الإحسان، في باب الطلاقة، في باب الإكرام بالحديث وما أشبه ذلك. وهنالك أمور تتعلق مثلا بباب الأمر والنهي مما يكون لوالدي في شأن، فإنه يكون أمره مقدم. ومن أهل من أطلق وقال إن هذا يشمل حتى يعني باب الأمر والنهي، وهو أمر خاضع اجتهاد، ينظر ما هو الذي يصلح شأنه مع والديه. نعم. لا، ليظهر المسافر حالة خاصة، مسافر تارة يكون جمع التقديم أفضل، تارة جمع التأخير أفضل، لأن جمع التقديم صليها في أول وقتها، لأن إذا صلى جمع تقديم فقدم الظهر العصر صليها مع الظهر في أول وقتها إن أمكن. لكن لو كان مثلا مسافر وحضرت صلاة الظهر سوف يقف صلاة الظهر، ما نأمرها أن يقف مباشرة من أول دخول الوقت، لا، يقف الوقوف الذي يكون أيسر عليه، لأن المراعاة فيه حالة ولأنه رخصة والأخذ بالرخصة مطلوب. نعم. أحسن لك الشيخ، بالنسبة للمسافر هل الوقت ممتد له؟ يعني يصلي مثلا في أول وقت، في وسطه، في آخره، في نعم. أو يخير بين الأول والأخير، يعني يجمع تقديم أو تأخير، يعني لا يصلي بالوسط. مثلا الآن الساعة 12 مثلا الظهر، يبغى يصلي الظهر والعصر، هل له أن يصلي من الساعة 2؟ نعم. لا في وقت هذا. نعم، جميع الوقت له. لا يصلي في وسط الوقت وفي آخر وقت له. يعني جميع الوقت، يعني إذا صار يصلي في وقت الظهر يصلي في أول وقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، كله وقت له. طيب، وكذلك العصر. يشكل على النساء أحيانا صلاة الفجر، بعض النساء تصلي بعد الأذان مباشرة، يعني هل يقال له تنتظر قليلا بين، يعني ليش تنتظر؟ يعني على السن فرق التقويم وداعا. لا أنا ما لحقتني أقول إذا أذن الصلاة، أقول إذا أذن الوقت خاص. أقول إذا أذن، لأن هذه تقاوي معتبرة ومعمول بها ومعتمدة، ولا ينبغي التشويش على الناس في مثل هذا، لا ينبغي التشويش على الناس. والحمد لله، لو فرض أنه خرج وتبين أن الحمد لله يضر، أقول لو فرض، ولا ينبغي التشويش على الناس لا يصلون يعني بعد ربع ساعة، هذا يعني هذا لا يحسن ولا يشوش على الناس في مثل هذا. ثم طلوع الفجر مثل طلوع الهلال، يعني لو ترى الهلال جماعة، وقال بعضهم رأيت الهلال، وقال بعضهم ما رأيت الهلال، نعمل بمن رأى الهلال. كذلك طلوع الفجر، يعني بعض الناس ربما يقول نحن ترى أين ما شفنا الفجر، طيب غيركم ترى الفجر ورأى بناء على معرفة، وقدر الفجر بحسب إذا ما دام الفجر يخرج اليوم في الساعة الفلانية، في اليوم الفلاني ينقص كذا يزيد كذا على مدار السنة. فالمقصود الأثبت طلوع الفجر في ذلك الوقت، وكونه يعني ما رآه جماعة لا يدل على عدم طلوعه، لأن الفجر أول ما يطلع خفي، أول ما يطلع خفي، فحينما يراه من يعلم ويدرك وقت طلوعه ويعرف كيف يحدد يعني الجهة التي خرج منها وأثبت طلوعه، فهذا يعمل به. قد يكون يرى غير مثلا أنه لم يطلع، معنى أنه يريد أن ينتشر أو يظهر ظهور بين، قد يكون ظهر ظهورا خفيا لا يكاد يبصره إلا حديد البصر، خاصة لا يكون إلا مع حل، لأنه يسبق طلوع ظلمة شديدة، يسبق طلوع ظلمة شديدة ثم ذلك يبرق شيئا. فقد يعني أنه يراه جماعة ويبنون على هذا التوقيت الذي وضع على مدار العام، وآخر يقول لا نحن ما رأيناه، نقول عبرة بالمثبت، من أثبت طلوع الفجر وبنى عليه هذا الحساب ورتب عليه هذا يعمل به. والحمد لله، لو فرض أن تبين خلاف ذلك لا يضر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة صلي 7 سنين تركت الصلاة، 7 سنوات، قالت إنها الحيضة منعتني الصوم والصلاة، قال إن هذه ليست بالحيضة إنما هو عرق، أخبرها أنها استحاضة، وأمرها أن ترجع إلى عادتها وأن تغتسل، ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام أن تعيد الصلاة التي تركتها مدة السنوات التي مضت. وهكذا يعني في بعض الشروط، يعني بعض الشروط لو أن إنسان مثلا صلى في مكان وإلى غير القبلة مدة طويلة ثم تبين خلاف ذلك وكان يعني ليس من التفريط، الحمد لله لا شيء عليه. فالمقصود أن هذه الأمور يعمل بما بين الناس، والأصل هذا الشيء حتى يأتينا الثلج واليقين الذي ننتظر، ما دام مجرد كلام يعني لم يتحقق وفيه اختلاف، منهم من يقول كذا ومن يقول كذا، لا نلتفت إلى الاختلاف ونبقى على الأصل واليقين، لأننا نحن عليه، والذي اعتمد والذي زكى أهل العلم وعملوا به وتجرفتهم عليه ويقولون لا ينبغي المخالف فيه ولا التشويش فيه، نبقى عليه. ولو فرض أن حصل بعد ذلك تبين خلال ذلك، الحمد لله ما حصل شيء، فلا نشوش على الناس. وهذا حصل تلبيس بعض الناس، يعني حصل شيء من التلبيس، يعني بعضهم حتى سبب وسوسة، يعني كثير من النساء صار عندهم وسوسة، تتصل الآن أنا صلي ما صلي، تصلي مرتين، هذه ما يبين لك أن هذا لو كان أمرا يعني من الهدى أو من الخير لم يحصل مثل هذا. صار عندنا وسوسة عند بعض النساء ويحصل عند بعض الرجال، بعضهم يتأخر، بعضهم صار يرمس الثاني، وصار بعضهم يقول فمثل هذه الأمور لا تحسن ولا تنبغي التشويش فيها وإشاعتها مما يحصل لبس وخط على الناس فيترك الناس على ما هم عليه. هذا جاري في أشياء كثيرة. الإنسان حينما يبني أمر صومه وزكاته جميع أركان الإسلام لو أنه اجتهد ثم تبين خلافه، لو إنسان أفطر ثم تبين الشمس ما يعني ما غاب طلعت الشمس صوم صحيح، لو أعطى زكاة ماله ثم أخذ إنسان ثم قال هذا إنسان غني زكاة ماله صحيحة، وهكذا. وهذا من يسن الشريعة ولله الحمد. نعم ويقف. نعم جزاك الله خير. استئذان الوالدين في السفر هل هذا من البر يعتبر؟ نعم من البر بلا شك. السفر يختلف، إن كان سفر مخوف هذا لا يسافر حتى يستأذنهم ما دام منهم غير متعين، كان سفر مخوف فيستأذنهم، وإن كان غير مخوف فهذا ينظر، إن كان يحتاج إليه فعليه أن يستأذنهم، إن كان لا يحتاجان إليه ولا يتضرران بتركه يعني إن كان يتضرران بتركه فيستأذنهم، وإن كان لا ضرر عليهما إنما يعني مجرد محبة بقاه فهذا يحسن استئذانهما ويبلغهم بالشيء هذا وتوديعهما لو لم يكن إلا التوديع والسلام ودعاؤهما. جزاك الله خير. السلام عليكم.